إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى مبحث القيام من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: القيام، هذا ذكره بعد ذكره استقبال الكعبة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ما حكم القيام في الصلاة؟ نقول: القيام ركن من أركان الصلاة وشرط لقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، وهذا الكلام ينبغي أن ننتبه له، لأننا بلينا بأناس يبتذرون المقاعد والكراسي بمجرد دخول المساجد، وقد تجد الواحد منهم يقف مع أخيه أمام المسجد يتحدث طويلا، وبمجرد دخوله الصلاة يجلس. فنقول له: انتبه، إن القيام ركن من أركان الصلاة، أي إن تركته مع عدم العذر بطلت الصلاة، وهو كذلك شرط لقراءة الفاتحة وشرط لتكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وشرط صحتها أن تقف لها. قال النووي رحمه الله: القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا: لو قال مسلم: أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر، لأنه ركن بالإجماع، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام، يعني كلامه هذا نشأ عن جهل بأحكام الدين. وهذا ذكره في المجموع شرح المهذب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، وصفته وشرطه أن ينصب ظهره إذا قام، لأنه لا يتحقق القيام إلا بذلك. ولذا الذي يقف مائلا بحيث لا يسمى قائما لا يصح قيامه ولا تصح صلاته. الصلاة عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، إذا لابد أن تتعلمها وأن تأتي بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يسقط إلا عن عاجز، وسيأتي حد العجز. فقال الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع. وقلنا معلوم في أصول الفقه أن كان إذا جاء بعدها فعل مضارع فهذا يدل على أن ذلك كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فعادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف قائما في الفرض والنفل، يأتمر بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وهذا بإجماع المفسرين أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة صلى الله عليه وسلم. إذن القيام في النافلة ليس شرطا لصحة الصلاة، فلك أن تجلس في النافلة ولو لم تكن صاحب عذر، لكن لك نصف الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي على راحلته، يعني كان يجلس صلى الله عليه وسلم، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال في الحاشية: والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه، وفي ذلك أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير في تفسيره، وفيها نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. صلى في مرض موته جالسا، يعني صلى الفرض جالسا، لكن لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعذر. قال: وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس، فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا رواه البخاري ومسلم. إذن هذه المسألة تختص بالإمام، ماذا يصنع المصلون إذا صلى إمامهم جالسا؟ هل يقومون خلفه أم هل يصلون قعودا كقعود إمامهم أو جلوسا كجلوس إمامه؟ يعني هل يصلون خلفه قياما إذا جلس أم يقعدون؟ فقال هاهنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. قلنا والإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة وليست بكلام، فجلسوا، فلما انتهت الصلاة قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليؤتم به في حركاته الظاهرة، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، وأعدل هذه الأقوال أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وجب على المصلين أن يصلوا جلوسا، وجب على المصلين أن يصلوا جلوسا لأنهم تبع لإمامهم. وأما إذا ابتدأت الصلاة وهم قيام وحصل للإمام شيء فجلس، فعليهم أن يصلوا قياما كما بدأوا صلاتهم، وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. لأن بعض أهل العلم قال: يجب عليهم أن يصلوا جلوسا في أي حال جلس فيه الإمام، يعني إذا جلس الإمام في مبدأ الصلاة وجب عليهم أن يصلوا جلوسا، وإذا جلس أثناء الصلاة وجب عليهم كذلك أن يتموا الصلاة جلوسا. ومن أهل العلم من قال: إن بدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك كما في هذا الحديث، فإنه ابتدأ الصلاة وابتدأ الصلاة جلوسا. لكن عندنا حديث آخر وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أمّ الناس قياما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك، فتأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الصحابة قياما خلفه. فبعض العلماء قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس خلف الإمام هذا نسخ، وعليهم أن يصلوا قياما، استدلالا بهذا الحديث لأنه كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا قياما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل يصلوا جلوسا، وهذا التفصيل هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب أحمد. وهو ماذا؟ إن ابتدأ الصلاة جالسا صلى المصلون جلوسا، وإن بدا للإمام شيء فأقعده في الصلاة وقد بدأها قائما أكملوا الصلاة قياما، وبهذا تجتمع الأدلة. ولا يقال إن النسخ قد وقع لأن الجمع بين الأدلة وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها، وهذه قاعدة معمول بها قبل اللجوء إلى النسخ. قال صلاة المريض جالسا، صلاة المريض جالسا. قال وعن عمران أو قال عمران بن حصين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. البواسير جمع باسور، يقال بالموحدة وبالنون، أي يقال باسور وناسور، والذي بالموحدة يعني باسور ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البر ما دام فيها ذلك الفساد، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. يقول عمران رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما. هذا هو الأصل، أن يصلي المستطيع قائما، والأمر للوجوب. ثم علق جواز القعود على عدم استطاعة القيام والعجز عنه، فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يعني أن المصلي لا يجوز له أن يقعد ابتداء إن كان قادرا على القيام. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه آية ينبغي أن نفهمها. فمن عجز عن القيام فقط وجب عليه الإتيان بغير القيام، ومن عجز عن الركوع والسجود فقط فلا يجوز له الجلوس بل عليه أن يقوم. يعني بعض الناس إذا أراد أن يسجد أصابه صداع شديد أو أثر ذلك على عينيه، ماذا يصنع؟ إذا دخل المسجد ابتدر الكرسي. طيب علتك في السجود والركوع لماذا تجلس؟ صلاتك باطلة. هذه أحكام ينبغي أن نتعلمها لأن الناس تساهلوا فيها. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إن كنت تستطيع أن تقوم لقراءة الفاتحة ولتكبيرة الإحرام وجب عليك ذلك، ثم إن عجزت بعد ذلك عن القيام فاقعد. إن كنت تستطيع أن تقوم للركوع وجب عليك أن تقوم للركوع. الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها. فعمران رضي الله عنه عجز عن القيام، لكن ما ضابط العجز؟ يقول النووي رحمه الله ولا نعني بالعجز عدم تأتي القيام مطلقا، يعني ليس العجز مقصورا على العجز عن القيام، لا يستطيع أن يقوم ليس مقصورا على ذلك، بل خوف الهلاك هذا كذلك يدخل في العجز. أو زيادة المرض، لو قام لتأخر برؤه، عنده إصابة في قدمه، فلو قام لتأخر شفاء قدمه، فهذا يدخل في حد العجز. أو لحوق مشقة شديدة تؤثر على خشوعه في الصلاة، أو خوف الغرق، هو في السفينة أو في المركب، فلو قام لربما غرق، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، هذا كذلك يدخل في حد العجز. بعض الناس إذا قام في السفينة جاءه دوار البحر، فهذا يدخل في حد العجز. قال: واختار إمام الحرمين في ضابط العجز ذهاب الخشوع، فكل ما يذهب الخشوع فهذا يدخل في حد العجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. ما صفة القعود؟ أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا توسع أهل العلم في صفة القعود. فلك أن تصلي متربعا، ولك أن تصلي مفترشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها. ومن تكلم في ذلك تكلم في الأفضلية، فقالوا: ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا متربعين، فهذا هو الأفضل. وبعضهم فضل الافتراش لأنه من هيئات الصلاة. طيب، إن لم تستطع القعود، قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، أي أن يصلي على جنبه، كالميت يكون في لحده على جنبه الأيمن، هذا أفضل. طيب، إن كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن، صلى على جنبه الأيسر حيثما تيسر له، لكن لا يجوز له أن ينتقل من القيام إلى الصلاة على جنب، لكن لابد أن يأتي بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد وأكرر، هذه عبادة والأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لنا أن نتساهل فيها. قال: وقال أيضا، أي عمران رضي الله عنه، سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هذا في ماذا؟ في النفل، في حق القادر على القيام. فمن صلى قاعدا في نفله فله نصف الأجر، ومن صلى نائما، وفي رواية مضطجعا، فله نصف أجر القاعد، أي يأخذ ربع الأجر. وهذا كما قلنا يتعلق بماذا؟ بصلاة النافلة، لأن القيام ليس شرطا في صحتها. قال: والمراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قلت: أما المريض الذي كانت له عادة فله الأجر كاملا. المريض الذي كان من عادته أن يصلي الصلوات الخمس وأن يقوم الليل، فإن منعه مانع من ذلك فصلى قاعدا بعد أن كان يصلي قائما، فله الأجر كاملا، له الأجر كاملا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي يأخذ الأجر كاملا، لا ينقص من أجره شيء. نعم نعم، على صوتك شيء. لا، هذا في النافلة، هذا في النافلة، ولا يشترط في ذلك التساهل. بدأ له أن يصلي جالسا هذه الليلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي كما سيأتي أحيانا جالسا من غير علة صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصف الأجر. نعم. وأما إن صلى جالسا من غير عذر في الفرض فصلاته باطلة، لا تصح. قلنا لأن القيام ركن وشرط. قال: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، يعني هو يصلي جالسا، وإذا أراد أن يسجد سجد على وسادة، فأخذها فرمى بها صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به صلى الله عليه وسلم. العود يعني الخشبة، كأنه وضعها أمامه كذلك ليسجد على هذه الخشبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، يعني إن استطعت أن تأتي بالسجود الشرعي والذي هو معروف في لغة العرب بحده فأتي به. ما حد السجود الشرعي وفي لغة العرب؟ ها، أن تسجد أعضاؤك السبعة، ومن ذلك الأنف مع الجبهة، وأن تكون رأسك أخفض من ظهرك، أن تكون رأسك أخفض من، هذا هو السجود في لغة العرب وفي ماذا؟ وفي الشرع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطع، وإلا فأومئ إيماء، فاتقوا الله ما استطعت، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. بعض الناس لما رأى أناسا يصلون على الكراسي وانتشرت هذا الأمر، ماذا صنع؟ أراد أن يهون على الناس، وجاء ببدعة ويظن ذلك من التيسير على الناس، صنع لهم كراسي بماذا؟ بطاولة، يعني الكرسي له ترابيزة أمامه، حتى إذا أراد أن يسجد على هذه الطاولة. هذا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الصورة، هذا الرجل أراد أن يسجد على وسادة، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذها وألقى بها صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من السنة، وهذا ليس سجودا، وإنما من عجز عن السجود والركوع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. الصلاة على الكراسي لها أحكام ينبغي أن نعلمها، لأن هذه المسألة كما قلنا مما عمت به البلوى. والإشكال في الصلاة على الكراسي في صلاة الفرض للنفل، لأننا اتفقنا كما اتفق أهل العلم أن من صلى النفل جالسا فصلاته صحيحة، وكذلك لأن الجلوس من غير عذر يبطل الصلاة، إذا لابد من تعلم أحكام ذلك. نعم شيخ سعيد. الإيماء بالرأس، الصحيح أن الإيماء بالرأس، يعني تومئ برأسك هكذا وتجعل السجود أخفض من الركوع. الإيماء في لغة العرب يقصد به طأطأة الرأس، ما كان بالرأس، هذا هو الصحيح. طيب، من صلى جالسا من غير عذر في صلاة النافلة فله نصف الأجر، هذا نكرره ونقرره، وأما الفرض فتبطل صلاته. طيب، إنسان الآن صاحب عذر فيأتي بالصلاة على الكرسي بقدر الحاجة كما بينا، إن كان يستطيع أن يقوم لقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام وجب عليه ذلك. طيب، هذا لا يستطيع أن يقوم وصلى على الكرسي، أين يكون موضع الكرسي؟ بعض الناس ينفرد بالكرسي خلف الصف ويصلي وحده، نقول صلاته باطلة حتى ولو كان عاجزا. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الشيخ عادل حط ايده على وشه، يعني بل يعني أمور كثيرة نرى تهاون الناس فيها. فمن صلى على كرسي خلف الصف وحده فصلاته باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا: لا صلاة، والأصل نفي الصحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي منفردا خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة واستئنافها. إذا لم يجد صاحب العذر من يصلي معه فالأصل أن يقف في الصف مع الناس، هذا هو الأصل. والأصل أن تكون الكراسي في صفوف الناس، لا أن تكون في آخر المسجد كهذه الدكة التي تكون في آخر المسجد، وإلا صلى جالسا بين الناس، لا يصلي على كرسي. ومن استحيا لفعل ذلك نقول راجع نيتك، هل تصلي لله أم تصلي للناس؟ هذه أحكام شرعية ينبغي أن تتقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الصلاة على الكرسي؟ أولا، أين يضع المصلي الكرسي؟ في الصف. بعض الناس يقدم الكرسي ليحاذي الصف فتتقدم قدمه على أقدام المصلين، يعني يجعل رجل الكرسي بمحاذاة الصف، ومن ثم تكون قدمه أمام أقدام المصلين، خاصة إذا أراد أن يقوم للركوع. وبعض الناس يؤخر الكرسي ليكون قدمه هو موازيا للصف حتى يحاذي الصف، فأيهما أفضل؟ أهل العلم تكلموا في الأفضلية، وإلا فالصلاة في كلتا الحالتين صحيحة. أيهما أفضل؟ نقول كما قال بعض أهل العلم، إن كانت الصفوف قريبة، صفوف قريبة، ماذا يصنع؟ يعني الصف الذي خلفك قريب من صفك، ماذا تصنع؟ أيهما أفضل؟ أن يقدم الكرسي، الأفضل أن يقدم الكرسي حتى لا يؤذي من خلفه، حتى لا يؤذي من خلفه. فإن لم يكن كذلك وعجز عن القيام تماما، يعني هذا لن يقوم لا لركوع ولا لغيره، صاحب عذر، فالأفضل في حقه ماذا؟ الأفضل في حقه أن يقدم الكرسي حتى يكون بمحاذاة الصف، حتى يكون ظهره بمحاذاة الصف، حتى تحصل المحاذاة والمصافة لظهره، لأن أهل العلم قالوا العبرة بمحاذاة الظهر، يعني أن يكون ظهره محاذيا لظهور المصلين. طيب، ومن كان قادرا على القيام وعجز عن السجود، من كان قادرا على القيام وعجز عن السجود، والصف الذي خلفه بعيد عن صفه، فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يؤخر الكرسي حتى يحاذي ظهره، أو حتى تحاذي قدمه قدم المصلي. هذه أحكام من يصلي على الكرسي. هذا الذي نتكلم فيه لا تبطل به الصلاة، لكن الأهم ما ذكرناه في بداية الكلام عن صلاة القاعد على الكرسي. قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، ويدخل في ذلك الصلاة في الطائرة كذلك، والصلاة في السيارة إن خشي خروج الوقت، فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. فالأصل أن تصلي قائما إلا أن تخاف الغرق أو أن يصيبك دوار أو غير ذلك. قال: ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم. قلنا يدخل في ذلك الصلاة في الطائرة، بعض الطائرات فيها أماكن للصلاة، خاصة الطيران السعودي في مكان يشبه المصلى، تستطيع أن تصلي فيه. صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. قال: القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. صلى الله عليه وسلم كان ينوع بين العبادة، وهذا أمر مهم جدا. مسألة التنويع في فعل العبادة هذا مما يجلب الخشوع للمرء، تنويع في السور التي تقرأها في الصلاة، تنويع في صفات التشهد، في أذكار الركوع والسجود، في أدعية الاستفتاح، هذه الأمور تحمل المرأة على التدبر في صلاته وعلى الخشوع. لكن بعضنا كل يوم يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الصلوات السرية نفس السور في الركعة الأولى والركعة الثانية، يأتي بنفس الأذكار بنفس الأدعية، فهذا لا يخشع في صلاته، قلما يخشع في صلاته. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا جائز في صلاة النفل. وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في صلاة الليل. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت عائشة يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن صلى الله عليه وسلم. قال قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بالقيام والقعود في صلاة الليل. قال وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، يعني صلى النافلة قاعدا صلى الله عليه وسلم لما أسن، أي لما كبر، وذلك قبل وفاته بعام. وكان يجلس متربعا، وبعض أهل العلم تكلم في صحة هذا الحديث، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فإن قلدنا الشيخ الألباني رحمه الله وهو أهل لأن يقلد في هذا الباب في التصحيح والتضعيف، فنقول الأفضل للقاعد أن يصلي متربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وهذا ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الصلاة في النعال والأمر بها. قال وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. إذن هنا الكلام عن الصلاة في النعال، هذا يكون خارج المسجد حتى لا يقول امرؤ الصلاة في النعال سنة فنجده يدخل المسجد بنعله حتى ولو كان جديدا ليصلي على فراش المسجد، نقول هذا لا يجوز، هذا إنما يكون في ماذا؟ في كل ما هو خلاف المسجد، يعني في العمل، في الجيش صلي بالبيارة، هذا هو الأصل. الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعله ما كان يخلع النعل، هذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا في النعل، هذا هو الأصل. وكان يخلع أحيانا صلى الله عليه وسلم، فكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، ومنتعلا أكثر كما ذكر أنس رضي الله عنه، وأباح ذلك لأمته. نقول ليس الأمر مقصورا على الإباحة، بل هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء منتعلا. يعني أنت في العمل لا تكلف نفسك خلع النعل إلا إذا كنت ستصلي على مصلية أو في مصلية المسجد، مسجد العمل، في الجيش، في الطريق، الأصل أن تصلي في النعل. والذي يدل على سنية ذلك قوله خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وهذا ظاهره الوجوب، لكن لم يقل أحد بالوجوب، فدل ذلك على أن الأمر مستحب، فيستحب الصلاة في النعال. قال وباح ذلك لأمتي، فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعلي، وهذا أمر، أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. لكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بطهارة النعل، بطهارة النعل، فإن لم يكن النعل طاهرا فلا يجوز لك أن تصلي فيه، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة الثوب. قال وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الاقتداء، خلع فخلع، جاء لهم الرجل وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه المسجد الحرام، فانحرفوا تجاه المسجد الحرام وهم في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى المسجد، لأن فرش مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حصباء والرمل، ولذا قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلا يقولن إنسان الألف واللام للعموم فيدخل فيها كل مسجد، وقد كان عندنا بعض الخوارج يصنع ذلك بعد الثورة المشؤومة، كان يدخل المسجد بنعليه، ويستدل بمثل هذه الأحاديث. اختار يوما ازدحم المسجد بالناس يوم العيد ودخل بنعليه وأحدث فتنة عظيمة في المسجد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، الألف واللام هنا للعهد، مسجد من هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مفروشا بالحصباء، لا يصدق على كل مسجد. قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو أذى، أو قال أذى وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذا الحديث فيه فوائد جليلة، منها أن التكليف لا يكون إلا بعد البلاغ، ومنها كذلك أن المرأة إذا وقع في منهي عنه ولم يكن يعلمه أو غفل عنه أو نسيه فإنه لا يؤثر على صلاته وعبادته، لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طاهرا، ومع ذلك لما جاءه جبريل ما قاله استأنف الصلاة وأعد الصلاة، لكن بنى على صلاته صلى الله عليه وسلم. طيب من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وقع في محظور، ها يفسد صيامه؟ لا يفسد، لأنه فعل ذلك ناسيا، فعل ذلك ناسيا. فعندنا القاعدة أن من وقع في محذور في عبادته ناسيا أو جاهلا أو ساهيا فهذا لا يبطل العبادة، بخلاف ترك المأمور، فالذي يترك مأمورا في عبادته هذا يؤثر على عبادته ويعود عليها بالبطلان. يعني صلى وبعد أن صلى تذكر أنه لم يتوضأ، صلاته باطلة لأنه ترك مأمورا. الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا صام لكنه لم ينوي الصيام، صيامه غير صحيح. صلى على كرسي وجلس من غير عذر، صلاته باطلة لأنه ترك مأمورا. وفيه كذلك بيان شدة تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان إذا نزعهما، وهذا الحديث كذلك فيه ماذا؟ فيه أن من وجد نجاسة في ثوبه وهو يصلي، ما الواجب عليه أن يصنع؟ أن يخرج من الصلاة أم أن يخلع الثياب؟ واجب عليه أن يخلع الثياب، فإن خلع ثيابه وما زالت عورته مستورة فصلاته صحيحة، وأما إن خلع ثيابه فانكشفت عورته فصلاته باطلة لا تصح. قال: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. يعني هذا عن يساره إن كنت تصلي وحدك، وأما إن كنت في الصف وكان عن يسارك مصل آخر فلا تضعها عن يسارك، ولكن ضعها بين قدميك، إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. ثم ذكر الصلاة على المنبر، فقال رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، قال الشيخ في الحاشية: هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر. عندكم كم درجة؟ ثلاثة، والزيادة عليها بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، خاصة في المنبر الذي يكون متجئا هكذا يقطع الصف. قال: والفرار من ذلك، بعض الناس يفر من ذلك، يعني يكون المنبر ذا درجات كثيرة، فماذا يصنع؟ يجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة، يصعد إليها بدرج لصيق الجدار، يعني يلصق بالجدار، يعني يجعل الدرجات هكذا لكنها تكون بجوار الحائط، درجات كثيرة. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: هذا ليس بجائز، وهو من الترف والإسراف، لكنه لا يصل إلى حد البدعة، هذا هو الصحيح والله أعلم. لماذا لا يصل إلى حد البدعة؟ لأننا لا نتعبد لله بذلك، لا نتعبد لله بزيادة درجات المنبر. نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون المنبر ثلاثة درجات، فمن خالف ذلك وترتب على ذلك قطع الصف وقع في محظور ومنهي عنه، لكن أن يقال إن ذلك بدعة فنقول لعل الراجح أن ذلك معصية وليس ببدعة، لكن على كل حال هو منهي، الزيادة على ذلك من غير حاجة منهي عنه، لكن قد تكون هناك حاجة لذلك، قد تكون هناك حاجة لذلك، المنبر مرتفع صممه المصمم هكذا ويحتاج إلى أكثر من ثلاث درجات. نحن الآن بين أمرين: إما أن نهدم المنبر حتى نقيم الدرجات الثلاث، وإما أن نضع درجة الرابعة أو خامسة، فنقول ماذا؟ ها؟ ماذا نقدم؟ نقدم المفسدة الأقل، وهي أن نصنع درجة الرابعة. نعم شيخ. المنبر السنة ليس بالنوع الدرجتين والثالثة إلى المصدر؟ نعم. قال وصلى مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، وقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، وهذا كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني جاوز الخمسين، يصلي على المنبر ليعلم الناس، وهذا يبين لنا أهمية الصلاة وقدر الصلاة. ثم ركع وهو عليه، ركع على المنبر، ثم رفع فنزل القهقراء، يعني رجع بظهره صلى الله عليه وسلم حتى سجد في أصل المنبر. طب لماذا رجع هكذا؟ حتى لا يستدبر القبلة، لأنه في صلاة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي هكذا، فلما أراد أن يسجد أسفل المنبر رجع بظهره صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فصنع فيهما أو فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أصلها لتتعلموا صلاتي، حذفت إحدى تأين ولا نعم التأين، فقال: ولتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا صلاتي. ثم ذكر بعد ذلك السترة وأحكامها، وهذه لها أحكام مهمة جدا يتساهل فيها كذلك الناس في صلاتهم، فنرجوها إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.